كشاف الفوج السابع بيعتمد على مبادئ وأهداف بالمجال الروحي والأخلاقي، بالمجال الوطني والقومي، وبمجالات أيضاً أخرى كانت مجتمعية أو بيئية أو علمية وغيرها. ومن أحد أهم مبادئه تعلم معاني الأخوة بين أبناء الوطن الواحد، وبالتالي الإحساس بالآخر ودعمه بكل الطرق الممكنة. وانطلاقاً من هالمبدأ، كشاف الفوج السابع بمحافظة طرطوس أطلق مشروع للمرة الأولى بازار آذار. خلونا نتعرف سوا أكثر مستمعينا عن هالبازار حتى تكون الدعوة عامة، بانتظاركم أكيد، مع القائد محمد حسام وبالفوج الكشف السابع. أهلا وسهلا فيك. يا أهلا فيكم. والقائد جوليان حبش مسؤول لوجستي أيضا بالمشروع. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. قائد محمد، يعني بازار آذار للمرة الأولى، ما بنعرف شيء، بدك تخبرنا أكثر عن هالمشروع من خلينا نقول ولادة هالمشروع أو الفكرة. هلأ الولادة هي من مناهج مرحلة الجوالة. الجوالة كمرحلة عمري فوق 18 سنة، فبصير ما بقى عندي تكوين الشخصية الفردية، فهوني صاروا بدين ينطلقوا كأفراد فاعلين بالمجتمع، وبيكون شعار المرحلة هو خدمة المجتمع أو تنمية المجتمع. التحية تبعيته بتذكري كنا نقول الشبل دوما مستعد والفتى دوما مستعد، لا الجوال للخدمة مستعد. فمن هون طلع المشروع، خاصة بالمجال الاجتماعي، في بند ضمن المنهاج بيقول أن يشرف أو أن ينفذ مشاريع خدمة لتنمية وتطوير مجتمعه المحلي. من هون طلعت الفكرة أنه كيف بدنا ننفذ هيك شيء. فكان الشباب في مهارات الكشافة بيتقنوها، قلنا رح ندرب مجموعة من العوائل والأسر الضعيفة ماديا أو يعني بحاجة تمكين، يعني توجهتوا لشريحة مستهدفة اللي تماما هي بعض الأسر. صار في تدريب لهي الأسر على مجموعة من المهارات اللي هي كانت بحدود 8 مهارات قادرة تتحول لمشاريع داعمة، ما أنا مشاريع أساسية، داعمة لهي الأسر بحيث تمكنها بشكل أكبر. المشروع بدأ لكن للأسف ما صار التزام من قبل أهالينا هاي الأسر اللي كانوا معنا، لكن كمل المشروع ككشافة. كان التزام نسبي خلينا نقول بنسبة ضئيلة. هلأ الفكرة نحن رح نتابع كمشروع الكشافين، نفس الشيء هن بحاجة الكشاف، عنده القانون فيه 10 بنود، أحد البنود الكشاف مقتصد. خلينا ولو نذكر شوي من البنود، معلش ضروري كمان المستمع يعرف أنه في أغراض وغايات نبيلة وأهداف رائعة من وراء أي عمل بتقوموا فيه، فنعرف هذول المبادئ. مقتصد يعني بده يوفر أكيد وإعادة تدوير لكل ما يملك يمكن. هلأ مجال الاقتصاد هو مجال ضخم جدا، ونبدأ فيه مع الطفل من أصغر مفهوم للاقتصاد، ونحن طالعين لعند الجوال أو القائد كيف رح يكون بالفعل في فكر اقتصادي. لكن الأولوية مو للحالة الاقتصادية بالعمل الكشفي، هو أهميتها بتطلع 1 على 10، لأن بنود القانون هي 10، كل واحدة بمجال ما، يعني طاهر الفكر والقول والعمل شيء أساسي، شرف الكشاف يوثق به ويعتمد عليه إلى آخره من بقية البنود بالقانون. فهون إجت الفكرة أنه نحن رح نكفي مع الكشافين، رح نكفي مع الكشافين ندربين يتعلموا كيف يصنعوا مشروع، كيف يفوتوا بالمشروع، كيف هذا المشروع يسوقوه، كيف يطرحوه، وبالأخير كيف رح يديروا عملية رأس المال وكيف رح تندار بالكامل. فالمشروع هو مر بمراحل. هلأ بالنسبة للأسر كانت الخطة مختلفة جزئيا، أنه رح تنتهي تدريب المهارات بورش صغير لإدارة المشاريع الصغيرة، يعني المهارة كيف رح حولها لمهنة وكيف رح تصير المهنة هي عبارة عن مشروع مصدر دخل ممكن تصير دائم بعدين. تماما. هلأ وكانت الفكرة يتوج المشروع بالبازار. هلأ اخترنا بازار آذار لأكثر من سبب. السبب الأساسي هو شهر آذار هو شهر الخير والربيع والأعياد دفع المصاري يا أستاذ محمد. فهلأ بالنسبة للكشافة بنتمنى أنه كل كشاف بدل ما يشتري هدية مكلفة لوالدته أو لمعلمته يكون قادر هو يصنع. فهي القصص هي جزئيات صغيرة بالبازار. على الصعيد المجتمعي في كتير فرق، في جمعيات، في شباب، في أصحاب مشاريع بالفعل انطلقت على الأرض وجميلة ورائعة، في أصحاب مشاريع ما تجرؤوا يطلقوا مشاريعين. فكانت الفكرة أن احنا رح نمد إيدنا لشركائنا بالبلد بالوطن لإخواتنا بالكامل إنه تعوا نعمل هذا البازار. هلأ في سبقتنا بازارات كتير يعني بطرطوس صار بازارات قبل بس حاولنا قدر الإمكان بيختلف فيه له بصمة خاصة ممكن. هلأ كل شيء له خصوصيته فحاولنا قدر الإمكان نوسع القاعدة بحيث إنه تشمل أكبر عدد ممكن من الشباب اللي عندهم مشاريع إن كانت مشاريع شغالة على الأرض أو إن كانت مشاريع وليدة أو جديدة. وبالنسبة للفوج نفس القصة هي عم تمشي وعم تكبر. فوصلنا لمرحلة البازار في عنا حوالي 23 أو 24 عارض ومشارك شاب وجمعية وصاحب مشروع وناس جداد أول مرة بتحتك مع زبون. طب قبل ما نحكي عن هدول باعتبار عم تحكي كنت عن مراحل المشروع يعني أكيد المشروع مر بمراحل من نقطة الانطلاق الأولى اللي هي الفكرة بعدين العمل عليها يعني التواصل مع الأشخاص. ذكرت بالبداية أنه كان في يمكن نوع من الخجل ما في مبادرة من الأشخاص اللي أنتم متوجهين لهم اللي هنن مثلا أسر شهداء أو يعني آلية التواصل كيف كانت؟ ليش كان في هالحلقة المفقودة هاي؟ أم أنه ممكن كان بحاجة لوقت أكثر أطول؟ هلأ لربما كان بحاجة لوقت أطول بس طالما نحن في عنا جدول زمني فبدنا نلتزم فيه يعني الكشاف يفترض يكون دقيق. فكان يمكن لازم هلأ نحن معولين أنه البازار هو نقطة النهاية للمشروع أو الزروة تبعت المشروع وبنفس الوقت هو نقطة الانطلاقة الجديدة. يعني الأسر اللي ما التزمت معنا بالفعل في أسر شهداء في أسر عادية لكن في أوضاع مادية يعني الوضع بالعموم على البلد سيء صعب. فالأسر حتى الأسر العادية اللي هي وضعها مو كتير وأسر شهداء وغيرين وغيراتين بدنا الفائدة تكون للكل اللي ما قدروا كفوا معنا فطمعانين انه بعد البازار رح يتشجعوا ويرجعوا اكيد بالمره القادمه تماما. ممكن انتم يعني هذا المشروع للمره الاولى ولكن مو نقطه وانتهينا رح تكملوا بكل سنه يعني ياخذ الانطباع السنوي النيه انه يكون فعاليه سنويه نشاط سنوي قدر الامكان لكن بنفس الوقت النتائج هي اللي بتقلنا كفوا او لا تكفوا. متاملين بالله اولا ومتاملين بهمتنا وبشركائنا بالمشروع كاملين انه يكون بالفعل قادرين ان شاء الله يا رب. رح نعرف اكثر عن شركائكم وعن كل التفاصيل ولكن بنروح لعند القائد جوليان حبش مسؤول لوجستي يعني مسؤول لوجستي اليوم فورا هيك بنقول شو مهمتك بالتحديد بالنسبة لبازار آدار؟ بالنسبة لموضوع البازار هو كان نحن بعد ما نسقنا البازار بعد ما مش البازار بمرحلة انه احنا صار قيد التنفيذ نحن بحاجة نكون على الأرض. فمهمة كشخص أو كقائد لوجستي بالبازار أن احنا نأمن العارضين نأمن صالات العرض نحن وين الصالة المناسبة لنا نأمن الأشخاص الداعمين مين ممكن من الجهات يقدر يدعمنا بهذا البازار. طبعا أنه هو عبارة عن شيء مجتمعي فنحن كمان متجهين للمجتمع احنا بحاجة الأشخاص اللي بيقدروا يدعمونا بهذا المجال. هلأ كانت بالبداية قدرنا نوصل للصالة اللي نحن رح نعرض فيها كان عندنا عدة خيارات اخترنا المكان اخترنا المكان اللي نحن رح نعرض فيه. طبعا تقدم لنا تسهيلات بالنسبة للداعمين قدموا لنا تسهيلات منيحة. ياريت نذكر شوي يعني تفاصيل أكثر يعني مين قدم لكم تسهيلات؟ هلا التسهيلات اللي تقدمت بمجال الصالات يعني تقدم عنا من الفندق اللي احنا نازلين فيه فندق برشاين تقدم لنا تسهيلات معينة بالنسبة لهذا الموضوع كالصالة كالمواعيد اللي نحن اخترناها. يعني خلونا نقولكم انه كل شخص تواصلتوا معه كان كتير متعاون معكم تماما. بعدين نحن شبكنا مع الجهات اللي هي ممكن تدعمنا بهذا البازار نحن كمان بحاجة دعم فكان تشبيك مع سريتيل كشركة دعمتنا بهذا البازار يعني راعي البازار خلينا نقول هي كانت في نعتبرها راعي وشراكة بالنص يعني كان في نوع من التعامل كان ما بين مو الرعاية الرسمية ما في نعتبرها كان في تعاون بهذا المجال وهي دعمتنا بجزء معين. كمان في عنا دعمونا الكامبو كجهة داعمة كمان دعمتنا بالبازار على مدى 3 أيام راح يكونوا موجودين معنا. كمان في تصاميم اللي أملنا التصاميم للبازار واللي أملنا الدعاية أو الفليكسات أو الشيء اللي نشر على الطرقات كمان الفازر بورد كمان هو أملنا دعم بهذا المجال فنحن هاي الجهات اللي شبكنا معها. هلأ أنا كشخص لوجستي مسؤول بتأمين هاي المواد وبتأمين الصالب بالالتزام بالموعد اللي احنا رح نبلش فيه وتأمين اي شيء ممكن يطرأ على البازار، يعني اي شيء مستجد ممكن يواجهنا نحن كمان لازم نعرف نتعامل معه. وبالإضافة يعني للطوارئ استباق خطة استباقية تقريبا. بالإضافة انه نحن ننظم وضع البازار من الداخل، وبالإضافة من من بداية الافتتاح فينا نعتبر وطريقة العرض كيف راح تكون، هي هي مهمة اللوجستي تماما. راح نعرف أكثر ولكن بعد فاصل صغير. متابعين معكم أكيد مستمعينا ومتابعين مع القادة الكشفيين اللي بدنا نتعرف منهم أكثر عن بازار آذار. القائد محمد، البازار لحد هلأ ما حدا عارف إمتى تاريخه والتوقيت، يعني قاعدين عم نحكي ممكن الناس عم بتقول طب إمتى بدنا نروح بدنا نشوف. هلأ بالنسبة للموعد هو أيام 2-3-4 13-14-15 آذار. الفترة الصباحية بيفتح بشكل عام من 10 للتنتين الظهر، والفترة المسائية من 5-9 باستثناء اليوم الأول، لأن الافتتاح تبع البازار باليوم الأول رح يكون 11. هاي بشكل عام يوم دائما اليوم الأول بيكون هيك فيه تأخيرات أو فيه استثناءات. هو في مشكلة صغيرة ما معنا وقت كتير كونه في الصالة مشغولة قبل بيوم، فرح نضطر نجهز الصالة من حيث يعني المكان. يعني حتكونوا أنتوا كفريق عمل يعني كيف موزعين هيك المهام مثل العادي؟ هلأ في لو جبت الجداول فرجيتك إياها كان وشع كلاسيك. يعني في تنسيق كبير معناتها. هلأ لأن إحنا بدنا الساعة 7 نكون الصبح بالصالة، بدنا نجهز بحيث تكون بأجمل شكل الساعة 10:30 يفترض تكون هي جاهزة، معنا نص ساعة أنه العالم راح تدخل 11. الافتتاح من الجهات الرسمية والضيوف والأهالي وأي حدا جاي، يعني معنا يدوب 3 ساعات عمليا شغل. فحكما بدنا نكون مجهزين على الورق وبين بعض كفريق ومع العارضين. هلأ التنسيق مع العارضين كيف راح يشتغلوا، كل واحد راح يعرف وين الطاولة تبعيته، بقى هو كل شخص كل عارض هو بيتولى مهمة تنسيق طاولته. لكن احنا علينا إدارة الصالة بشكل عام، هي عند القائد جوليان هو موضوع إدارة الصالة، كان مبارح بزيارة وعم يشيك عليها. أكيد أنتوا يعني طول الوقت عم تشتغلوا 24/24. تماما. هلا احنا عم تكون في طبعا الصالة مبارح كمان تأكدنا من وضع على أرض الواقع كيف رح يكون التوزيع، حطينا الخطة الأولية كيف رح يتم توزيع الطاولات، المساحات اللي رح تكون متاحة لكل عرض، بالإضافة لتنظيم الدخول كيف نحن بدنا يكون في دخول على الصالة وكيف راح يكون الاستقبال موجود كيف وكيف راح يتم الافتتاح. يعني شيكنا على كل هاي الأمور وتأكدنا منها. هلا نحن بقى مثل ما قال القائد محمد نحن من بداية نهار التنين يعني من الساعة 7 الصبح راح نكون وهم مستنفرين في عنا يعني الفرق مجهزة أو كل مقسمة بحيث كل فرقة هي عم تهتم بمهمتها الموكلة لها تماما وعلى هيدا الأساس نحن ماشيين. يعني فينا نقول إنه أنتوا هلأ جاهزين. بدك تخبرنا يعني صار عنا فضول أكتر العرض شو بيتضمن شو موجود عنا بهالبازار؟ تماما. هلا العرض بيتضمن عدة أعمال هي اللي تركزت على الأعمال اليدوية اللي هي نتاج العمل اليدوي لكل شخص. هلا طبعا في عنا الفئة كتير كبيرة هي اللي بيشتغلوا أكسسوارات وعندهم مبيع كان على الإنترنت ما عندهم صالات عرض ما قدروا يسوقوا لنفسهم إلا عن طريق الإنترنت باعتبار هو الوسيلة الأسرع اليوم تماما للعرض. فعنا نسبة منيحة في كتير مختلف يعني احنا حتى بمجال الاكسسوارات في كل شخص عنده خصوصيته بالشغل كل شخص عنده كيف ممكن يشتغل صوف. في اشخاص بيشتغلوا صوف في اشخاص اتجهوا لمواد تانية بالاضافة للشغل على الاحجار او الرسم. طبعا في عنا المواد غذائية كمان في ضامين كشغل عيال او عائلات كونسروا يعني. وبالإضافة أنه عنا أمانة الشهيد مشاركة معنا من الشام. خلينا هلأ نحكي شوي عن هذا الموضوع عن مشاركة أمانة الشهيد باعتبار أنه هي أول مشاركة إلا رح تكون بطرطوس. نعم. طبعا هي عم تشارك هو برنامج لدعم أسر الشهداء. هذا البرنامج انطلق من بالشام وعم يشتغل انشغل عليه انه بحيث يكون الانتاج اللي رح يكون فيه هو من انتاج عيال شهداء. يعني رح يكون في هو عبارة عن كمان كونسروا فينا نعتبره تعليب او منتجات غذائية بتكون معلبة ومعدل للعرض والبيع. طبعا ريع هاي المنتجات عم بيكون لأسر شهداء او لدعم المشروع اللي هن مطلقينه. هو راح يكون أول مشاركة لهم هون بطرطوس وإن شاء الله يكون هني حابين يكفوا بهذا المجال. طبعا هني راح يشاركوا من تحت اسم سريتيل باعتبار هي جزء من مشروعهم. هيدا بالنسبة للعارضين الموجودين عنا. لا في عنا كمان عارض بيشتغل بالعسل أو النحل. في شيء عنا كمان مختلف من الشام هو عبارة عن صب شمع. عم تكون من اسم المنتج هو بريمو كانديلا. عم تشتغل مدام سيسيل بصب الشمع وتزيين الشمع بأشكال مختلفة. يعني عم بيكون عنا تنوع فعليا يعني المنتجات غذائية في شيء ذواق مثل ما بيقولوا فني في كل الخيارات موجودة عنا. هلا قدر الإمكان هو منوع لا أغلب الحرف اليدوية. بالإضافة لموضوع زجاج والعمل على زجاج رسم على زجاج حتى وصلت للوحات مضاءة بطريقة فنية كتير حلوة. كلوبات مصنوعة يدويا كتير ظريفة. هلأ كل هدول تقريبا بطابع واحد وبيبقى الطابع الأخير للعمل الكشفي. هلأ العمل الكشفي في داخلين شباب الكشافة بعدة فنون كشفية مسخرين بحالة جمالية بتطلع. اشرح لنا أكثر عنه يعني إذا ممكن من خرب المفاجأة تبعت البازار. يعني هي المفاجأة في هي في أشياء ظريفة لا ضروري نحكي عنها. في لوحات هي مشغولة بالكامل بالحبال وبالخيطان بعدة أنواع من الخيطان كتير جميلة كتير رائعة. في إكسسوار بيتعلق بالمكرمة المكرمة اللي هي فن تربيط وعقد معينة. هي الكشافة كتير بتستخدم المكارم بعملها بالرحل الكشفية بالرحل إلى استخدامات كتير عنا. فسخروها الشباب أيضا استغلوها بالناحية الجمالية تماما. بالإضافة لمشروع آخر هو انطلق من الكشافة هو مشروع رينجر اللي هو رينجر كلمة بتعني الجوال. فهذا المشروع بيصنع وبيأمن جميع مواد التخييم والتسلق والمسير وفي أشياء جديدة على البلد لهون يعني مثل الأرجوحة المعلقة مثل مواقد وأشياء أخرى يعني هي بتلزم الكشاف. فبتلزم الكشاف وأي حدا تاني يعني بيطلع بالبرية يعني فقدر الإمكان القاعدي ممتد أفقيا، يعني ما كان بناء نشاقولي بمجال واحد، فنوعنا بالمجالات المشاركة. يعني خلينا نقول بحيث نرضي الجميع أو نوصل للجميع طالما الغاية واحدة والهدف واحد. يعني ذكرت بالبداية أنه كان بالأساس بازار آذار موجه، يعني موجه الهدف الأساسي لأسر الشهداء. كان في ضعف مثل ما بيقولوا أو خجل نوعا ما بالتعامل معكم أو بالإقدام على الموضوع، يعني أنه لسه للمرة الأولى، ولكن ريع البازار يعود. هل الريع بالدرجة هلأ نحن كتير مقللين فمتأملين يكون في جانب ريعي، لأن حاولنا قدر الإمكان نخفض الأرباح للحدود الدنيا. في هامش نحن ما كتير كنا متمنى من نحكي فيه أنه هو رح يروح لمكتب الشهداء كجهة داعمة وأساسية بتمويل أي شيء له علاقة بمشاريع الشهداء. ما كنا متمنى نحكي فيها تما تصير نوع من المتاجرة، فلهيك ما كتبناها على الفليكسات ولا كتبناها على البروشورات. في جزء منيح من الربح هو رح يروح لمكتب الشهداء لدعم الشهداء وأسر الشهداء، جزء تاني هو رح يروح عمليا مربح رح يكون هو مصاريف البازار ذات نفسه. يعني في شيء ملفت للنظر انه على البروشور مكتوب هدايا مسابقات مفاجآت كتيرة. المفاجآت الكتيرة ما بنقدر اكيد نحكي عنها ولا بتقدروا تخبرونا، ما بتصير مفاجأة مثل ما ذكرنا، ولكن فكرة الهدايا والمسابقات، مسابقات مثل شو ممكن؟ هلا في عدة مسابقات نحن مصنفينا من مسابقات خفيفة حتى نحضر حالنا، يعني بأنه مجال قبل ما نروح ندرس معلومات عامة. لا هلا في أشياء العلاقة بالمعلومات العامة حقيقة. ما فينا ما ندخل قيمة على المسابقة ذات نفسها، يعني مسابقة لأجل الهدية أو لأجل كسب زبائن هي ما أنا كافي بالنسبة لنا. أكيد بس لما الواحد بيعرف أنه في هدية أكيد حيتشجع. يعني هلا رح نحكي عن المسابقة الأكثر شيء متحمسين لإلها هي إذا مفاجأة بلا بس نتمنى. هلا الاسم ما بيفضحها. المفاجأة هي ابحث عن الكنز. كمان يعني ما بس بالرحلة منروح ومنحط هيك شارات وشارات ألوان وبدنا نلحقها وسهم من هون وسهم من هون، كمان بالبازار حطيتوا بصمة الكشافة أكيد. هلا ابحث عن الكنز هو طبعا هو ما في هي تعتمد على الملاحظة والدقة، يعني ما في حدا هو عم يشتغل شغل بهالموضوع، بده يلاحظ عدة أشياء مترابطة ببعضها موجودة بالبازار رح تدله على الكلمة المفتاحية للكنز. هي الفكرة، فكرمال ما نعجق حركة وضجة وكذا، لا هي حالة ملاحظة، وبعدين في اللي بيعرف الجواب رح يسجله على بطاقة وتنحط بصندوق خاص فيها. هلا كتير فيها غنية المسابقة هي بمعلوماتها، فيها معلومات حلوة. طيب مصر يعني وطريقة ظريفة ما بده يحكي هو متحمسين على الفكرة. بالإضافة إلى مسابقات تانية شيء له علاقة هي بتحكى، يعني شيء له علاقة بالتصوير. بعتقد في مسابقة أجمل صورة ضمن البازار اللي هي لا بس هيك اسمه أي صورة أي صورة من البازار لربما تحكي عن طريقة عرض معينة، تفاعل زبون ما، أو حالة إنسانية ما، أو أي شيء ضمن البازار ممكن يخلق حدا قادر أنه بالفعل ياخد صورة حلوة وراح تتصوت. هلأ في فكرة تانية اللي هي أجمل عمل يدوي يصنع بالبازار، في طاولة رح تكون مخصصة لهالموضوع. يعني نصنع ونحن قاعدين تماما. هلأ التصويت ما رح يكون عن طريق الإنترنت، هاي من الأخير، بس رح يكون بطريقة مبتكرة وظريفة بالأرض تحت، لأن إذا بدها تكون على الإنترنت في اللايكات الوهمية والأشياء صحيح. فلا نحن بدنا شيء يكون قدر الإمكان واضح، فهذا نوع من التحفيز للعالم ونوع من التسلية، ومثل ما تقولي قيمة مضافة على البازار. في مجموعة داعمين دخلوا معنا بخصوص يأمنوا الهدايا، هذول رح يكونوا موجودين يقدموا الهدايا. طبعا بعض العارضين هو تشجع أنه هو ذات نفسه يقدم هدية. تمام، في شيء ما خبرتونا اياه حابين تخبرونا اياه بثواني؟ نخبركم انه بس لاقونا وكونوا كتار. ان شاء الله اكيد احنا بنتمنى لكم التوفيق. بنرجع بنذكر للمستمعين انه بازار اذار الاثنين الثلاثاء الاربعاء 13 14 15 اذار من الصبح للمساء، بعدين هنهم بيروحوا بيعرفوا المواعيد اكثر. نحن بنتمنى لكم اكيد التوفيق، ومثل ما عودتونا دائما فريق واحد عم يشتغل بهمه عاليه. بنتمنى فعلا رح نكون موجودين، بس بنتمنى يكون في اقبال كتير كتير كبير، ونتمنى تكون صحيح تجربة المرة الأولى، ولكن ضل متواصل ويكون في منا هدف رائع جدا مثل العادي معكم. شكرا كتير لك القائد محمد حسامو من الفوج الكشفي السابق. شكرا لكم. أيضا بدي أتشكرك القائد جوليان حبش المسؤول اللوجستي بالبازار. شكرا كتير لكم. شكرا كتير لكم. مستمعينا مثل ما بدينا معكم مشوارنا بكل الحب، مع كل الحب منودعكم ونشكركم على حسن المتابعة. كنا معكم من طرطوس، أنا رابع يوسف وندى حرفوش وغرام يونس، والشكر أيضا لفريق العمل اللي رافقنا لليوم على صوت ليندا عتيق، رد هاتفي ميساء سلمان، هندسة إذاعية ربا يوسف، وبالإخراج سيبا سليمان. صار وقت نرجع سوا مستمعينا لاستديو أمواج باللادية. إلى اللقاء.